هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح النصر. اليوم نحتفل معا بذكرى النصر العظيم والعزة والكرامة، الذكرى 48 لنصر أكتوبر العظيم. ست ساعات عديت البحر، خلصت الضر ومحيت العر، وصنعت الفجر صنعت الفجر، يا صباح النصر من مصر لمصر، يا صباح النصر. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. يا صباح النصر، النصر المصر النصر. في هذا اليوم نقدم تحية لجيش مصر وشعبها وكل من قدم حياته وأغلى ما يملك فداء للوطن. بمناسبة أعياد أكتوبر 73 المجيدة التي حقق فيها الجيش المصري أعظم انتصاراته في العصر الحديث، يسعدني أن أقدم أجمل التهاني للأسرة المصرية وشعب مصر العظيم. إذا كان الجيش المصري قام بعمل بطولي خلال حرب 73، فلازم نعرف أن الشعب المصري أيضا قام بعمل بطولي، لأنه ساند الجيش خلال حرب الاستنزاف 6 سنوات وحرب أكتوبر. منساش تهجير الأسر المصرية في 3 مدن، القناة، بورسعيد، وإسماعيلية والسويس، وإزاي الأسر نزلت وسابت بيوتها وخدت شنطها وراحت تعيش في أماكن أخرى ومدن أخرى، ومفيش حد اعترض ولا حد قال لأ، إنما دي كانت تضحية من الأسر المصرية عشان نقدر نتغلب على الصعاب اللي كنا فيها ونحقق النصر العظيم في أكتوبر. ما ننساش أسر الشهداء، والنهاردة بنشكرهم ونقول لهم شهداءنا هم اللي ادونا هذا النصر، ولولاهم ما كناش حققنا أكتوبر وعايشين في رخاء. لذلك تحية طيبة لكل الأسر المصرية والشعب المصري وأسر الشهداء وأسر أبطال أكتوبر اللي قدمونا أجمل هدية وهو النصر العظيم. كل سنة وانتو طيبين يا شعب مصر، كل سنة ومصر في تقدم ورقي مع رئيسنا في الفترة القادمة، واحنا بنحقق أحلام ما كناش نحلم بيها، ويا رب تفضل مصر متقدمة على طول، ومن نصر أكتوبر إلى نصر في الفترة القادمة. لواء دكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. العزة والكرامة يا كريم بيه. صباح النصر يا عم عبدو. يبقى حضرتك فهمني، ما هو صباح العزة والكرامة بقى 6 أكتوبر حتة من عمري. لا لا لا، أفهم دي بقى، يعني إيه 6 أكتوبر حتة من عمرك؟ أنا بفضل الله كنت مقاتل في حرب أكتوبر. عم عبدو؟ أيوة يا عم عبدو. مقاتل في حرب العبور؟ هايل، ده خزينة ذكريات. طب نادي عليه كريم، نادي عليه. أنادي عليه ليه بس؟ يعني هرتب معاه كده يحكي لنا عن ذكرياته في حلقة النهاردة. طلبت أميرة، لقيت كريم هو اللي بيرد علي على تليفون أميرة؟ أيوة. تبقى أميرة مشغولة. ما هو كريم قال لي إنها قاعدة مع حارس العمارة. عم عبده؟ أيوة، قاعد يحكي لها عن حرب أكتوبر. عم عبده ده من جنود العبور عفاف، حارس عمارة. أيوة، حارس عمارة. يديك الصحة يا عم عبدو يا بطل. وانا كده يا استاذ كريم محبش اقعد من غير شغل ابدا، حكم الايد الشقيانه كسبانه. انا في كل شهر اقبض معاش الحمد لله، لكن اقعد من غير شغل دي لا طبعا. ربنا يديك الصحه يا عم عبدو يا بطل. عبرنا القناه بفضل الله بعد ما حطمنا خط بليف. مصر كلها كانت بتهتف لكم وتشجعكم. واسمع دي بقى يا عم عبدو. أستاذ كريم دول عساكر مصريين، دول أولاد فلاحين. لعلمك أميرة مبسوطة منك جدا يا عم عبدو، لأنك حكيت قصة العبور في 5 دقايق، ما إنها تحتاج شهور وسنين. حكايات مصر وأكتوبر ما تنتهيش أبدا. طيب يا سيد حبيبك بقى ودنيا، عزمك على كوباية شاي، إيه عايز يقعد معك شوية. يا سلام، من العين دي قبل العين دي. بسم الله على سهولك يا عم عبدو. ارفع الصوت شوية يا عفاف. حاضر. شكرا يا عم عبدو انك لبيت الدعوة. حضرتك يا ابو دنيا وكل عيلة مرزوق حبايبي. تعيش. قولنا بقى يا عم عبدو ذكرياتك عن حرب اكتوبر. ياه اجمل ذكريات عشناها لما سلاح المهندسين حطم خط بليف. تمام. والجيش فورا عبر القناة. احنا الحمد لله في 6 اكتوبر كانت البداية اننا نرجع كل ارضنا. ايوه، استرداد السيادة الكاملة لجميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء والقناة السويس. ولا يمكن ننسى البطل أنور السادات الله يرحمه. الله يرحمه طبعا، ده هو صانع القرار. حرب 6 أكتوبر فيها دروس كتيرة، الإصرار والعزيمة وقوة الإرادة وعظم جيش مصر وشعب مصر. ولا إيه يا عم عبدو؟ أيوة، ده كان يوم 6 أكتوبر كان مع يوم 10 رمضان. تمام، واحتفلنا بالنصر بيكون مرتين، زي النهاردة 6 أكتوبر في العاشر من رمضان عيد نصر أكتوبر. حكاية جيش ما يعرفش غير النصر. احنا في 6 أكتوبر 73 عبرنا القناة ورفعنا علم مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. المستمعة، حرب أكتوبر المجيدة هي إحدى الأحداث والانتصارات التي نفتخر بها حتى يومنا هذا، وحقق الجيش المصري في هذا اليوم انتصارا باهرا أشهد عليه العالم كله. ومع منى خليل التخطيط السليم بيساوي نصر وتوفيق في هذا الحوار. ضيفتي الأستاذة نورهان النجار، مدرب تطوير ذاتي واستشاري علم نفس. أهلا بيكي. أهلا. وكل سنة ومصر دايما في نصر. يا رب. اللهم أمين يا رب، دايما كده في خير، ويعني كل خير يحصل لينا، ودايما كده في انتصار ومنجمعين مع بعض في حاجة كويسة. يا رب. اللهم أمين. الواحد كده صح الصبح كده مستبشر خير. شوفي عدى كام سنة، 48 سنة. ويعني أنا فاكرة طبعا أحداث 6 أكتوبر. يعني كل سنة الواحد برضو بيستعيد هذه الذكريات والفخر والعزة والنصر، وإن مصر قوية. سيداتي سيداتي، نستكمل مع حضراتكم برنامج إلى ربات البيوت بعد هذا الخبر الذي ورد إلينا. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الندوة التثقيفية العبور إلى المستقبل بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، ونوفيكم تباعا سيداتي سادتي بكل ما يرد إلينا من أنباء هنا القاهرة. نواصل الآن برنامج إلى ربات البيوت. حتى فرحة متوقعة يعني صحيح. أنا متوقعة حاجات كويسة لو أنا خططت التخطيط السليم صحيح. وده اللي حصل في 6 أكتوبر بالزبط. التخطيط من قيادة واعية قيادة عرفت بالظبط إحنا في حاجة في أمس الحاجة إلى تحقيق هذا النصر. والتخطيط السليم وكل المجموعات المشتركة كانت مع القيادة في هذا التخطيط فتحقق النصر. ده حقيقي، ده حاجة عظيمة جدا. ده خليني أقول إن التخطيط عبارة عن أنا بنظم أفكاري أيوة. عبارة عن إني أنا بعرف إيه نقاط قوتي وإيه نقاط ضعفي، بعرف أستغلها صح بقى وأحط إمكانياتي كلها قدامي أوظفها صح آه. إن أنا مش بعرف الإمكانيات وبعرف نقاط القوة بتاعتي إيه وأحطها في أماكنها وأعرف أستغلها، هنا يحصل الإنجاز آه. يحصل اللي كل الناس فاكرة إنه صعب، يعني هم عندهم مش عارف إيه أو حاجات أقوى وحاجات أكتر، لكن إحنا بالذكاء وحسن التخطيط وإن أنا عارفة نقاط قوتي ونقاط ضعفي وعارفة إن أنا يعني أعزز نقاط قوتي وعارفة إن أنا أحارب نقاط ضعفي دي وإن أنا زي أعالجها وأدريها إزاي وإزاي ما خلهاش تطلع وتطفى على السطح، كل ده داخل في التخطيط. عشان كده مهم جدا أي إنسان وإحنا على طريق النجاح، مهم جدا جدا أي إنسان عايز ينجح تكون القيمة دي من أول قيم. لازم يكون بيعرف يخطط. طب انا هعرف خطط ازاي؟ ببساطه ان انت تقعد مع نفسك كده وتشوف ايه بالظبط هي احلامك اصلا ايه انت عايز توصل لايه، تحديد هدفي وتحديد حلمي. ده دي اول حاجه في الهدف الذكي. حلو جدا، انا عاوزه ايه بالظبط كده، لان في احيانا اولاد كتيره بتساليهم يسكتوا يعني عشان مش عارفه، يبقى في ضياع، بيقعدوا فتره طويله من وقته بيضيعوا وقتهم وعشوائيه حتى طبعا. وما هي اصلا من ضمن فوائد التخطيط ان هو يعني بيختصر لك الوقت، بيستغل مواردك وامكانياتك استغلال امثل آه. فاحنا عشان كده مهم جدا لو انا عايز اخطط صح واوصل وانجح مهم قوي اعرف احدد اهدافي، الرؤيه بتاعتي تكون واضحه. عايز ابقى صاحبه علم انهي علم عايز اكون بسافر سافر فين، عايز اي حاجه احدد بالظبط ايه وكل الكلام وليه؟ ده بالظبط هتعمل الله ينور إيه؟ الله ينور آه. لان فعلا ليه دي اللي هي الحافز. انا ليه عايزه ان انا ابقى صاحبه علم ايه اللي انا هستفيده من ده؟ انا ليه حابه ان انا اسافر إيه؟ اللي انا استفيده وهفيد بايه بالظبط آه. لا يكفي ان يكون الانسان صالح، مهم يكون كمان مصلح أيوة. مهم قوي ان يكون عنده حاجه يقدر ينقلها، يعني يعني بيعمر الارض آه. بينشر الخير، ساعتها كده يبقى اثره كبير قوي ويحس حتى الانسان بيحس جوه نفسه ان هو ذو قيمه كده أيوة. بيحس ان هو طبعا طبعا ويحترم نفسه اكتر. العطاء اصلا يعني اكتر حد بيستفيد بيه الشخص اللي بيعطي مش اللي بيعطى إليه، وهو ده التميز طبعا إن شاء الله. ويكون طريق النجاح زي ما كان التخطيط طريق النصر، ويكون يحققوا بقى أولادنا إن شاء الله وأحفاد أكتوبر يحققوا هذا النصر في مجال التنمية والارتقاء بالمجتمع. شكرا لك. شكرا لله. عزيزات المستمعة، أثناء حرب أكتوبر لم تقف نساء مصر مكتوفات الأيدي، لكنهن شاركن بشكل مختلف من خلال جمعية الهلال الأحمر. ونتذكر ونسترجع الذكريات وذكريات البطولة والفداء جيشا وشعب من خلال هذا الحوار. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن تكون معنا السيدة سامية الزاهد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فرع القاهرة، وهي إحدى رائدات الهلال الأحمر المصري. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. كنت طيبة يا حبيبتي وبخير، ومصر كلها بخير، ودايما يا رب نستعيد ذكريات أكتوبر الجميلة. يعني كلمينا على الدور الذي قام به الهلال الأحمر المصري والمرأة في دعم الجنود في الداخل والخارج. الحقيقة هو دور الهلال الأحمر المصري دور من يوم ما تأسست جمعية الهلال الأحمر المصري، اللي انبثقت من الصليب الأحمر الدولي، ودورها بتعمل في الحرب والسلم. فكان طبعا دورها بارز في حرب 73، والحمد لله رب العالمين انه اتاح لي الفرصة واداني الفرصة اني اشارك في هذه الجمعية العريقة لخدمة الجرحى والمصابين في حرب 73. فكان لي دور انا وكل السيدات الحقيقة. أين أنت السيدة جيهان السادات؟ هي كانت طوعة وعضوة في الهلال الأحمر، كان لها يعني أدوار بارزة في هذه الفترة يعني من خلال جمعية الهلال الأحمر. الحقيقة اللي كانت بتقودنا في هذه المرحلة كسيدة فاضلة، وكانت معانا من قبل حرب 73، يعني من قبل ما الرئيس محمد أنور السادات كان يبقى رئيس جمهورية، من وقت ما كان رئيس البرلمان. فهي عضوة في الهلال، وبناتها معانا كانوا يعني احنا كنا شباب الهلال، احنا وولادها. يعني هي دورها زينا كلنا، ما كانتش مديها نفسها حجم انها حرم رئيس جمهورية ابدا. احنا كنا بنروح في هذا الوقت، كلنا كنا رحنا أول حاجة على الهلال، بدأ توزيع المجموعات، دول المستشفيات، دول الرئاسة، دول يعني كل وحدة في جمعية الهلال لها دور، لأن إحنا لجان، كل لجنة منبثق منها مجموعة كبيرة من السيدات. فكانت أهم فترة في هذا الوقت هي لجنة المستشفيات، رحنا كلنا، وكان برئاستها هي ماسكة مستشفى المعادي العسكري، واحنا كنا معاها. انا عايزة اقولك ان احنا كنا عارفة الجندي بالضبط، كنا الساعة 8 بالضبط احنا كنا بنروح بعربياتنا على الهلال، وناخد عربيات الهلال ونطلع بيها على المستشفيات العسكرية، كل في دوره. يعني انا كان من حظي الحمد لله يعني ان احنا روحنا مستشفى المعادي مع السيدة جيهان السادات. يعني ما هي الصور الإنسانية التي كانت موجودة أثناء تواجدك في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في حرب أكتوبر؟ الحقيقة كانت الحاجات الإنسانية الجميلة، أولا أنا هنكلم عن دور الجنود والضباط. ما في جندي جه كان حالتهم طبعا تعبانة، ومع هذا يقولوا عايزين نخف بسرعة عشان نرجع نكمل الحرب، نرجع نكمل الانتصار. صورة إنسانية تانية، كان السيدة جيهان السادات احنا كنا بنروح بعد الظهر هلكانين، لان احنا كنا بنبقى مع الجنود والعساكر بنعمل اي مهمة من المهام اللي بنكلف بيها، وكنا بنروح مش قادرين عشان نستعد لتاني يوم. نرجع تاني يوم نفاجأ بانهم قالوا السيدة جيهان السادات رجعت، كانت هنا الساعة 1 صباحا. من ضمن كان الحالات واحد ما بيشوفش اصابته جت في عينيه، فبيقول لهم انا تعبان مش شايف، انا عايز حد يقعد جنبي. فكان طبعا كتير، فما كانش فيه مجال ان حد يعني يبقى متخصص انه يقعد جنب واحد. ففوجئ يقول لهم انا عاوز سيدة جيهان السادات. والله العظيم احنا رجعنا من غير اي حاجة، كانت قدامه وراكعة على ركبها قدامه عشان تشوفه وتشوف طلباته. عزيزتي المستمعة، النصر العظيم يعيش في وجدان كل مصري على مدى التاريخ، لأنه عمل بطولي راح لأجله أرواح شهداء ماتوا لنحيا جميعا بعزة وكرامة. هبة يوسف تلتقي في الحوار التالي مع ابنة الشهيد. معنا مستمعينا الأستاذة ليلى الرفاعي ابنة الشهيد البطل العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. أستاذة ليلى أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك وكل أنتم طيبين، كلكم مصر كلها طيبة وبخير يا رب. أستاذة ليلى، ونحن نحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة ذكرى النصر، شعورك إيه وحضرتك ابنة الأسطورة، أسطورة الجيش المصري، قائد المجموعة 39 قتال، شعور حضرتك إيه؟ شعور بالفخر طبعا ببطولة والدي وبطولة الجيش كله وانتصاراتنا، بالفخر، شعور بالفخر أكيد طبعا، وأسترجع ذكريات حلوة عشتها مع بابا، يعني الحمد لله. الحمد لله، يعني ربنا يرحمه ويرحم كل شهدائنا، وإحنا النهاردة بنحتفل بذكرى أكتوبر، يعني بنقول تحية تقدير وإعزاز لأبطالنا، أبطال القوات المسلحة، ولشهدائنا شهداء أكتوبر المجيدة. التحية للشهداء والعايشين، كلهم أبطال طبعا طبعا، كلهم أبطال يستحقوا التحية، يعني إحنا قاموا بعمل عظيم مش أي حد كان يقدر يقوم بيه. كلمينا حضرتك. هنا القاهرة، المصرية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة صوت العرب وشبكة الشرق الأوسط وشبكة الشباب والرياضة وشبكة الإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، والميكروفون ينتقل إلى إذاعة خارجية لنقل الندوة الثقافية، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الميكروفون بصحبة الزميل شكري عبد الحميد.